يقول هنا الفصل السابع ونحن في الصفحة 95 من كتاب حرب المستضعفين، دروس من الانتفاضة المسلحة في إيرلندا. العنوان: حروب التحرير الوطنية وثمنها، القلاقل في إيرلندا، ودور البلاك والتنز فيها. البلاك والتنز هي كتائب مكافحة الشغب اللي شكلوها الإنجليز لقمع انتفاضة الإيرلندية، والآن سيأتي معنا تفصيل. يقول تقريبا قلت لك كل قراءة، فاللي تعرض عنده ملاحظة ممكن يسجلها. يقول: قد يكون ثمن التحرير الوطني مرتفعا جدا كما برهنت عن ذلك حربا فيتنام، يقصد مع الفرنسيين والأمريكيين، ومع ذلك يمكن القول وبصورة عامة إن حروب التحرير الحديثة، حروب المستعمرات ونصف المستعمرات مثل كوبا، بقيت اقتصادية بشكل ملفت للنظر من حيث الأرواح البشرية، يعني ما كان فيها خسائر، التي تظهر بالمقارنة مع الحروب بين الدول. إن رغم كل العنفوان في الثورات فالخسائر لا تقارن بحروب الدول. الحرب العالمية الثانية قتل فيها 46 مليون نسمة، 46 مليون نسمة، ربما فيهم 3 ملايين في الجيوش والحروب وحوالي 39 مليون في القدس من المدنيين. فلا يقارن، لا تقارن هذه الأرقام وحروب المئة سنة بين فرنسا وإنجلترا والحروب حرب كوريا الشمالية إلى آخره. هذه الحروب ما تقارن حروب نظامية خسائر بحروب هذه حروب المستضعفين. ففي كوبا لم يقتل إلا بضع مئات خلال سنتي الحرب الأهلية، وبعد سقوط باتيسا قدرت المصادر الثورية ضحايا العنف الثوري بعشرين ألفا من الضحايا خلال 7 سنين، ولم ينشر أبدا أي سبب مبرر لذلك. وعلى العكس تعطي روايات المعارك الخاصة التي خاضها جزارة وآخرون رقما أكثر تواضعا. وفي زنجبار اختصرت الخسائر على بضع عشرات، وفي قبرص لم يتجاوز الرقم بضع مئات. أما فيما يختص بإيرلندا فقد كتب ريتشارد بينيت في بلاك أند تانز كتاب عن التجربة هذه، يقول: أثناء السنة الأولى من الحرب ضد إنجلترا قتل الجيش الجمهوري الإيرلندي الإيرب يسموه IRA، قتل الجيش الجمهوري الإيرلندي وفق أقصى التقديرات 26 شخصا منهم 18 شرطيا، ولم يطلق النار على الأفراد إلا في 100 حالة على الأكثر. ويضيف بنت: لا يمكن لأي حكومة أن تستسلم أمام مثل هذا التهديد. أنه خسائر بهذا الحجم يعني تعادل حوادث المرور، ليس فقط مسير. ويضيف بنت: لا يمكن لأي حكومة أن تستسلم أمام مثل هذا التهديد. يقول الكاتب: ولكنه كان مخطئا، فلقد استسلمت إنجلترا ليس أمام العنف، بل بسبب الموقف السياسي والاقتصادي العصيب الذي يمكن أن يحدثه العنف خلال سنة. ونجد هنا برهانا آخر مميزا لحرب البرغوث، تشكل حرب العقابات أحد وجوهه. كما يمثل الإرهاب، يقصد حرب العقابات في المدن، وجهه الآخر. فسائر العقابات في الأرياف وإرهاب المدن يستعملان كلاهما القنابل والطلقات، ولكن الرافع الحقيقي بالنسبة إليهما سياسي. وقد تدمر فرق كما حدث في فيتنام، ولكن ذلك لا يشكل الغاية النهائية. وقد تتعرض مدن للإرهاب كما في قبرص، وليس ذلك أيضا هو الغاية النهائية. فهدف حرب التحرير الوطنية التي تتواجد فيها الموارد الضعيفة لأمة صغيرة بدائية مع وسائل قوة كبرى صناعية، ليس احتلال الأرض أو الإرهاب، بل وهذه النتيجة وقفنا عندها، بل خلق موقف لا يطاق للقوة المحتلة أو لحكومة محلية عميلة. الغرض خلق موقف لا يطاق، وليس سحق الكتلة العسكرية. أقول هنا زيادة في التوضيح: قد يكون هذا الموقف الذي لا يطاق سياسي، يعني موقف سياسي لا يطاق، أو اقتصادي لا يطاق، إنفاق كثير لا يطاق، أو عسكري يعني سحق وخسائر في القوات ووضع لا يطاق، أو مختلط بكل هذه الأمور، سياسي عسكري اقتصادي عسكري سياسي اقتصادي عسكري. المهم أنه هو وجه من الصور الذي لا يطاق بالنسبة للعدو. ففي حرب البرغوث يسبب القصف البرلماني، لذلك بدنا ننتبه ان هذه صور ما بتشبه اللي عندنا. يقول: يسبب حرب البرغوث القصف البرلماني اضرارا اكثر من المدفعيه، وتنسدل العناوين الرئيسيه للصحف بقوه اكثر من القنابل، وتربح مواكب السلام المعارك التي تخفق فيها الرشاشات، وتبقى الخسائر ضعيفه لان ثوار العصابات عندما يشنون حملات استنزاف يتجنبون المعارك المكلفه المالوفه للجيوش النظاميه. أما الإرهاب والمعتبر تقليديا كعمل فظيع وكقتل سياسي فهو أكثر إنسانية من كل أنواع الحروب الأخرى، لأنه انتقائي. يسأل هنا: هل قصف مدينة بالقنابل أو قصف قرية بالنفطالم أقل فتكا من الإرهاب؟ يعني عندما يحتج، هو يسأل الأمريكان عندما تحتج على الإرهاب وأنه خسائر إنسانية، فقصف المدن بالنفطالم وتدميرها بالمدافع هذا أقل إرهابية من الإرهاب أو أقل فتكا من الإرهاب؟ ثم يقول: أنا قلت هنا هذا السؤال يجب دائما أن نعتمد هذه اللهجة في ردنا على الغرب لما يتكلم في الإرهاب وتذكيرهم بجرائم الحروب بدءا من قنابل ناجازاكي الذرية وانتهاء بالمليونات التي سقطت في الحرب العالمية الثانية. يقول إن المعتدي لا يفلت فريسته بسبب انهزام جيوشه، مع أن ذلك يمكن أن يحدث كما رأينا، بل لأن البلد التابع أو المستعمرة المنتصبة تصبح بسبب الإرهاب أو حرب العصابات عقبة سياسية كأداء، يعني عقبة كده عقبة سياسية، قال تصبح عقبة سياسية كأدر على المسرح الداخلي أو العالمي وغير منتجة وشديدة الفلسة أو مسيئة إلى الهيبة. قلنا هنا هذا ما أسميناه قطع شهية المستعمر عن الجلوس إلى القفعة، أنه ما عاد عنده فائدة من المستعمر، ما عاد بيأكل، صار بيدفع فاتورة الطعام وهو عمليا ما بيأكل، فبيترك هذا الطعام كله. يقول: ويحاول المنتخب أن يقوم، يشبه هنا أن يقوم بدور داود، القصة المشهورة عندنا في القرآن وواردة أيضا في كتب أهل الكتاب. يقول: ويحاول المنتخب أن يقوم بدور داود عليه السلام فيسعى إلى إظهار عدوه للجمهور بمثابة جالوت، وتهدف كل أعماله وكل تصريحاته إلى إثارة الود والشعور بالعدل لدى شهود الصراع، أنه صاحب قضية عادلة، ويقول ذلك بخلق صورة شعب شجاع يقاتل في سبيل استقلاله ضد القوى الهائلة للظلم والاستبداد. إذن هذا هو شعار المعركة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، أن صورة شعب شجاع يقاتل في سبيل استقلاله وفي سبيل دينه وفي سبيل مبادئه وفي سبيل كل هذه الأمور في مقابل قوى سمتها الظلم والاستبداد. وفي الوقت نفسه يقول، يعني هنا يظهر الاستعطاف أنك ضعيف، ولاحظنا هذا الخطاب عند اليهود أنه رغم امتلاك القنابل الذرية ما يزال خطاب نحن أمة صغيرة مستضعفة حيهلكون المسلمين والعرب ويرمون في البحر. وفي الوقت نفسه تستعمل الثورة كل ترسانتها حرب عصابات أو إرهاب أو تخريب أو دعاية كي تحرم الاستعمار من مكاسبه، وذلك بتحطيم معنويات اليد العاملة وإنقاص الإنتاج ومقاطعة الواردات والتحريض على الانتفاضة وتخريب المؤسسات الصناعية، أي العمل بصورة عامة على زيادة تكاليف الاستعمار والإدارة السياسية عن طريق زيادة نفقات القوات العسكرية والشرطة. هذا كل مرة. فإذا كان الهدف محددا بدقة هذا شرط، وكان التكتيك الثوري مطبقا بحزم هذا شرط ثاني، فإن القوة العسكرية تجد نفسها بسرعة مشتبكة في صراع يفقدها سمعتها أمام العالم ويكبدها خسائر مالية لا يلبث تأثيرها أن يظهر في الداخل. أما الجهود التي تبذلها القوة المذكورة لوضع حد للصراع فإنها تزيد سرعة تطور الأمور، أن القمع يضيف مفعول سلبي، لأنها كلما شددت القمع كلما أثارت حقد السكان المستعمرين أو التابعين في حالة الإمبرياليين، كما أن صفحتها تسود في عيون الرأي العام العالمي. ولا بد من التنويه بأن الرأي العام العالمي، هنا تعريف جميل اختصره، يعني نحن نقول الرأي العام العالمي، قال يتألف من شعب القوة المعتدية. شعب القوة المعتدية هو أهم شريحة الرأي العام العالمي إنه يرفض، وقوى المعارضة التي تندد بالطرق المستعملة في القمع، ودافعي الضرائب الذين يزداد عبئهم، والأشخاص الذين يتأثرون من فقدان الهيبة الوطنية. هذا كل رأي عام عالمي ولكن في بلد الخصم نفسه. يقول: وإن تجربة الإمبراطوريتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا في القرن الماضي تقدم عدة أمثلة عن هذا السياق، فبالنسبة إلى الأولى تضمن الصراع الذي أدى إلى استقلال قبرص المشروط حتى الآن تكرارا شبه حرفي للقلاقل التي خلصت قبل 30 عاما إيرلندا الكاثوليكية، لأنه ما حقق في قبرص سامور معناه هو نفس السبب اللي خلص إيرلندا من البريطانيين، إيرلندا الجنوبية اللي استقلت اللي هي معظم الجزيرة ولم يبقى إلا قطعة الآن ما تزال تقاوم من أجل الاستقلال عن بريطانيا، عن إيرلندا الكاثوليكية من التسلط البريطاني. يقول هنا جملة مهمة بالنسبة لنا، يقول إرعاب الخصم هو هدف الإرهاب. هذا بالنسبة لنا بعد كل هذا الكلام مثل تفسير الماء بالماء، يعني إرعاب الخصم هو هدف الإرهاب. هدف الإرهاب أن تحدث رعب في الخصم. ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب، وهذا للمسلم من بعد إذا أخذوا بنفس الأسلوب. فقضية الرعب عند العدو من أهم ما يزلزل الطرف الآخر. يقول هكذا قال لينين، هذه الجملة للينين، إرعاب الخصم هو هدف الإرهاب. وكان بإمكانه، يقول الكاتب، التشديد على الملاحظة حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف بلاغة الجملة، كأن يقول بأن الهدف الرئيسي للإرهاب هو تخريب الإدارة، تخريب الإدارة، وذلك بحشر أولئك الذين يحكمون في موقف دفاعي، حيث لا يمكن أن يحدث شيء بدون الوجود المستمر لحرس المسلح، مما يؤدي إلى شل الحركة. ولهذا أيضا أثر ثانوي إن لم يكن غاية، وهو أن يثير إرهابا مضادا يخدم قضية الثوار بشكل أفضل. أن أنت ترعب العدو فتكسب، فتجر لأن يرعب الناس بالفعل المعاكس فتكسب كسب آخر بشكل أفضل من كل الأساليب التي يمكن للثوار أن يتطوروها. يعني ما يتطور به العدو في الإرهاب هو أفضل من كل الأمور الأخرى. تلك كانت الحالة في إيرلندا، وبالرغم من تاريخ انتفاضي طويل فقد بقي دعم الجمهور لحركة الاستقلال فاترة. لاحظ هنا خلاصة اللي قرأته في صفحتنا لقصة حتى تفهم أن الشعب الإيرلندي لم يكن أصلا متعاطفا، وبالرغم الماضي الطويل للمقاومة فالشعب الإيرلندي ما تجاوز مع الانتفاضة، وما تجاوب إلا لما ارتكبوا الإنجليز حماقة بأنه قمعوا بشدة فوحدوا الشعب الإيرلندي على الانتفاضة. هذا كان خلاصة المسألة. ولكن الملفت للنظر الذي يشبه حال شعوبنا في الحال الحالي الآن، قال فقد بقي دعم الجمهور لحركة الاستقلال فاترا حتى اللحظة التي تأجج فيها بسبب أعمال البريطانيين أنفسهم، وخاصة بسبب أعمال النهب التي ارتكبها البلاك والتنز المشهورون، كتائب البلاك والتنز الحكومية الذين استنفروا لدعم قوة الدرك الملكية الإيرلندية. ولقد كتب ريتشارد بينت عن موضوع انتفاضة الفصح اللي صارت في عيد الفصح تاعهم التي دبرها الوطنيون في عام 1916 قبل 4 أعوام من تشكيل التنز ما يلي. قال أديرت هذه الانتفاضة، يعني من قبل الإيرلنديين، بشكل يدعو للرثاء، يعني مهلهلي جدا، إذ أعلن الثوار الجمهورية، الثوار أعلنوا الجمهورية المستقلة، واحتلوا عددا من المباني العامة في دبلن وصمدوا بشجاعة فيها لمدة أسبوع. يعني أول شيء عملوا أنه بالعكس أعلنوا أنهن استقلوا واحتلوا المباني العامة وقالوا خلاص نتائج المشكلة. وكان آخر المستسلمين هو أستاذ الرياضيات الشاب دوفاليرا، ولم تحدث قلاقل تذكر في بقية إيرلندا. ورفض الشعب الإيرلندي الدعوة النبيلة، رفض يعني ما جاوب معه، بأن يبرهن على أنه جدير بالمصير المشرف المقدر له، كما استغل المهابون المناسبة في دبلن أن الفرصة عطت للحرمية وكانت مثل ما وصفت قضية مهلهلة. ولم تجري في تاريخ إيرلندا كله انتفاضة بهذا القدر الضئيل من التعاطف معها، لم يكن هناك تعاطف، إذ كان يقاتل في صفوف الجيش البريطاني حوالي 100,000 من الكاثوليك الإيرلنديين. في صفوف العدو كان في 100,000 من الكاثوليك الإيرلنديين. وفكر معظم أفراد الشعب الإيرلندي والإنجليزي بأن الأمر لا يعد أن يكون خنجرا في الظهر، أنه مؤامرة خارجية. وعندما استعرض الأسرى في شوارع دبلن أسرى الانتفاضة، قابلهم سكان دبلن غاضبين شاتمين، غاضبين وشتم. أهل البلد كانوا عبشت مستوار لأمه يعطون استقلال، وبدت قضية الاستقلال الإيرلندي وكأنها قد ضاعت أو أجلت إلى أمد بعيد. وعندما ارتكب البريطانيون غلطة عميقة إذ أعدم رميا بالرصاص 15 مسؤولا عن انتفاضة الفصح، فسببت هذه الإعلامات فضيحة عالمية وضعت حدا لكل حل سلمي للمسألة الإيرلندية. أما حركة الاستقلال الشينفين اللي ما تزال إلى الآن الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي التي كانت فاقدة الاعتبار، فقد أصبح لها شهداؤها لذا نمت بسرعة. وهذا ذكرنا بقول سيد قطب رحمه الله أنه أي حركة، أي كتابة، أي أدبيات لما يكون لها شهداءها ورموزها وتسقى بالدم تصبح لها فاعلية وقابلية عند الناس، لأنها دلالة على قمة الصدق. وكأنما وكأنما كانت لندن تسعى عمدا إلى إلحاق الهزيمة بنفسها. فقد أعدت الحكومة الإنجليزية قانونا، وكانت الحرب العالمية الثانية قد التهمت الرجال لتجنيد كافة الإيرلنديين، حطت قانون مش هنتخذ الإيرلنديين على الحرب، الذين يسمح لهم سنهم بحمل السلاح. فتوحد الجميع بذلك ضد التاج، والتحق آلاف الشباب بالميليشيا المسمى المتطوعون الوطنيون التي لم تلبث أن أصبحت الجيش الجمهوري الإيرلندي. ولم يكن بإمكان إنجلترا أن تفعل أفضل من ذلك لتثير القلاقل التي كانت آنئذ وشيكة الوقوع. إذن يعني حيوانة الخصم هي التي صنعت الثورة كاملة، إذا شعب أصلا رفض وشمس بالناس اللي قاموا يقاتلوا من أجله. يقول: وفي 21 كانون الثاني 1919 قامت ديل إيريان وهو المجلس التشريعي لحزب الشينفين بإعلان الاستقلال، وتعهد تشكيل حكومة الأمر الواقع الجمهورية في الأرض الإيرلندية، وتممت الحكومة بالمحاكم وبجهاز الشرطة، وكانت غاية المناورة السياسية ولم تكن الحرب الفعلية متوقعة. والحقيقة أن نية ديل إيريان كانت مختلفة عن مزاج المتطوعين، وفور إعلان بيان الاستقلال دوت الطلقات الأولى للثورة، وفي اليوم نفسه نصب المتطوعون ثمينا لمجموعة تنقل متفجرات الجلدنايت إلى مقلع أحجار، يعني سرقوا متفجرات، وقتلوا فردين من الدرك الملكي، وقامت بسرعة حملة منظمة من الإغارات والكمائن بدلا عن الاصطدامات الفردية والتلقائية. وكانت الحملة بإدارة مايكل كولينز في دبلن، وقادة ألوية الجيش الجمهوري الإيرلندي في الأمكنة الأخرى، وكان عدد الضحايا قليلا نسبيا. أما الآثار فكانت رائعة، إذ أخذ الجنود بخوارهم، جنود بريطانيين، بخوارهم الحديدية وبنادقهم المزودة بالحراب يقومون بالدوريات في شوارع دبلن كما لو أنهم في عاصمة أجنبية محتلة. نتابع القراءة. يقول: يقومون بالدوريات في شوارع دبلن كما لو أنهم في عاصمة أجنبية محتلة، وتكدست المعدات الحربية في المرافق، ولم تعد التحركات العسكرية على الطرقات تجري إلا محروسة، وامتلأت السجون بالمعتقلين السياسيين. وبين كانون الثاني 1919 وآذار 1920 جرت 20,000 عملية مداهمة للمنازل من قبل الإنجليز بحثا عن الأسلحة والمشبوهين. وفي نهاية عام 1919 جرى صراع محموم شمل العسكريين والمدنيين، وأصبحت البلاد كمعسكر محصن، وتحولت الهجمات والاغتيالات إلى أعمال يومية، وأصبح الجو في دبلن وكأن كافة الموظفين البريطانيين تقريبا معتقلون في القلعة. ولم يكن الجنود ورجال الشرطة ضمن سكناتهم في وضع أفضل، ولم تقع أعمال عسكرية كثيرة، لكن جو التوتر استمر في التأزم، وأصبح كل طريق مدخلا إلى كمين محتمل. إذن هون نلاحظ أنه إيش الشعب اللي كان خامل وبليد وما تجاوب مع الاستقلال شكل جبهة واحدة، واستحق الآن الشرط الأول من شروط حرب العصابات أنه تحول إلى شعب مسلح كله ضد الخصم. ولم يمضي يوم واحد دون أن تعلن الصحف عن حادث إيرلندي. هو قال هنا: وكان بإمكان أي مدني مهما كان بريء المظهر أن يخرج مسدسا ويطلق النار. ولم يمضي يوم واحد دون أن تعلن الصحف عن حادث إيرلندي. أما في البلاد الأجنبية وبفضل الفعالية القصوى لحملة الدعاية، انتبه لهذه النقطة، التي قام بها دوفانير بين المهاجرين الإيرلنديين في أمريكا، تعاظم التعاطف مع الثوار، بحيث أن السفير البريطاني في واشنطن بدا عاجزا أمام الشعور العام المتعاطف مع إيرلندا. نلفت النظر إلى أن أمريكا الولايات المتحدة داعمة للقضية الإيرلندية، وذلك بسبب أن هناك جالية إيرلندية كبيرة جدا تشكل أصل للشعب الأمريكي. يعني هناك جاليات ألمانية هولندية، الشعب الأمريكي تعرف هو كثير من المهاجرين الأوروبيين والشرق آسيويين، ومعظمهم طبعا من الأوروبيين، ولكن هناك كتلة كبيرة جدا من الإيرلنديين، ولها أثر فعال في الانتخابات والأصوات، ولذلك عمل آدمز اللي هو الآن مسؤول الشينفين، عمل واستقبل معاملة رئيس دولة في الولايات المتحدة أمام الكونغرس، وأغضب هذا البريطانيين جدا، حتى من فترة من 7 أشهر أو من 10 أشهر أغضبهم جدا. فالشاهد القضية تعود إلى تلك السنة، لاحظ في 1919 أن السفير البريطاني وقف عاجز أمام الشعور العام للتعاطف مع القضية. طبعا هذا التعاطف بينعكس تبرعات ودعم مادي ودعم عسكري وتهريب أسلحة إلى هؤلاء الناس. يقول: واحتل أيرلندا 43,000 جندي بريطاني بالإضافة إلى 10,000 دركي، وعزز هؤلاء بسرعة بآلاف من البلاك والتن، وهو لقب مستوحى من لباسهم الكافي يعني اللون العسكري ومن اللون الأسود لواقيات قبعاتهم وأحذيتهم وأحزمتهم وجعابهم، يعني اللون الأخضر والأسود فسموه الكتائب الأخضر أسود. وب1500 من الطلبة المؤقتين التابعين للدرك المساعد. ولم يكفي العدد لاحتلال 65,000 كيلومتر مربع من جنوب أيرلندا السائرة، المنطقة صغيرة كلها 65,000 كيلومتر مربع، يعني تقارب تقريبا ثلث تونس المساحة اللي هي 165,000 كيلومتر مربع. وكانت الأرض مناسبة بشكل رائع لحرب العصابات، فالريف مزروع وعر ومحروم من الطرقات في كثير من الأمكنة، بحيث لا يمكن اجتيازه بالعربات ذات المحركات في وقت الممطر، أي في كل الأوقات تقريبا، لأنه معظم الوقت فعلا في أيرلندا مطر. وقد وجد رجال الدرك الجمهوري الأيرلندي ملاجئ حصينة في المستنقعات والمرتفعات الحرجية. إذا توفر إضافة إلى عامل الشعب عامل الطبيعة والموانع الطبيعية، وبقوا على مقربة من المدن وخطوط المواصلات الرئيسية لتنفيذ إغاراتهم تحت ستار الظلام. وكان أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي في المدينة مندمجين مع السكان ويحتلون جميعهم تقريبا وظائف مدنية، لذا كانت العمليات تجري ليلا فقط في مقاطعتي دبلن وكورك، وإذ لم يكن العدد كافيا للقيام بها أثناء النهار، يعني كانوا مسلمين مارسوا حياتنا العادية في الأيام الطبيعية. واشتملت هذه العمليات خاصة على مهاجمة مستودعات الأسلحة وعلى الكمائن المنصوبة للقوافل العسكرية في الريف أو للدوريات الصغيرة في المدن. ومن جهة أخرى كرست فصيلة خاصة في جملة من نشاطها لاغتيال عناصر المخابرات والشخصيات السياسية. هذا مهم، الأغلب جهاز الأمن ومخ الدولة اللي هو القيادات السياسية للعدو في البلد. وقد بقي الجزء الأكبر من هذا النشاط بدون قيمة من وجهة النظر العسكرية. وكان، لاحظ الجملة بليغة ومعبرة جدا، قال: وكان حبر الصداع يجري بغزارة أكثر من الدم. وكان حبر الصداع يجري بغزارة أكثر من الدم، يعني الناس تكلموا كثيرا وعملوا قليلا وحصدوا النتيجة. وأذكر بقولي أني أعجب من حركات جهادية إلى الآن ستجاهد وتعلن ومضى عليها، كما قلت في عندنا في بلاد الشام انتصرنا وانهزمنا على مدى 15 عاما ولم يكسب أكثر من 30 صفار. والآن الجهاد أعلن في كثير من البلاد وليس هناك نشرات جهادية تخاطب الناس، ولا خطابات ولا ديسكات ولا كاسيتات ولا أي شيء، ولا هناك أي نوع من أنواع التعبئة. في حين هذا الرجل يقول كان حبر الصباعة يجري بغزارة أكثر من الدم، حتى يعطيك قيمة أن الحبر عطى مفعول الدم في تلك الثورة. وكان الرماة الإيرلنديون يخطئون أهدافهم أكثر مما يصيبونها، يعني ما المواعدين عسكريا، وغالبا ما كانت السكنات المحروقة فارغة ولم يكن لتخريبها إلا صفة رمزية، وكثيرا ما اندحر المهاجمون بعد أن أنفقوا من الذخيرة أكثر مما حسبوا، يعني عسكريا جماعة الهلهلي ميليشيات مدنية تافهة. وكان الضحايا الاغتيالات يقصد الإيرلنديون من المخبرين والمتعاونين أكثر من الإنجليز، يعني ثورة تفهم ما فيها شيء، ولكن إعلاميا خدمت بشكل جيد جدا. ولم يكن الجيش الجمهوري الإيرلندي يشن حربا عسكرية بل سياسية، وكانت الآثار الحقيقية للرعب ذات طبيعة نفسية، فانخفض التطوع في جهاز الدرك وكثرت الاستقالات بانخفاض المعنويات. وفي السكنات كان الجنود أجانب في بلد معادية يعيشون في توتر أكبر مما لو كانوا في الخنادق، هكذا كان يقول الجنود القدماء. وبلغ الخوف من قتلة الجيش الجمهوري الإيرلندي درجة من الشدة، شوف هذول الناس ما بيصيبوا طلقات، بلغ الخوف منهم درجة من الشدة دفعت الحكومة إلى لصق إعلانات، عجيب الحمق الإنجليزي يعني غريب هنا، إلى لصق إعلانات تحذر بإطلاق النار على كل مدني يمشي ويديه في جيبه، لأنهما قد تكونان ممسكتين بالسلاح. يطلع قانون كل واحد ايديه في جيوبه، والدنيا الشتاء اصلا الناس كلها ايديه في جيوبه برضه، فقال كل واحد ايديه في جيوبه ممكن يطلق عليه النار. وربما لم تكن لمهاجمة السكنات والقوافل نتيجة عسكرية، لكنها كانت مؤثرة على اقتصاد وإدارة البلاد التي انغمست في الفوضى. فاحتمال غارة أو كمين في أي زمان ومكان كان كافيا لإبطاء المواصلات وإنقاص الإنتاج وإجبار العسكريين على البقاء دوما في حالة الإنذار وعلى حراسة كل السكنات والقوافل والمباني العامة ومنع التجول إلا اضطراريا والتفتيش المستمر للتأكد من هويات المدنيين وإذعاد الحياة اليومية بمختلف الأشكال. أذكر أنه في فرنسا لما وضعت 3 عبوات من قبل الأخوة الجزائريين على القطارات فقط وحصلت يعني عمليات بسيطة تعتبر بنفس المستوى هذا من التفاهة العسكرية، طنجات غاز وتركيبات بسيطة جدا، خلال الأسبوع الأول فتش 500,000 سيارة في باريس، فتشت 500,000 سيارة وانتشر 350,000 دركي ومن القطاعات العسكرية لتفتيش الناس، وفتش مئات الآلاف من البشر على قارعات الطرق، وسبب هذا إلى إرباك الحياة الاقتصادية وإنفاقات غاية العجب من هذه الأشياء بسيطة جدا. وكان يكفي يعني إعلام كاذب عن وجود قنبلة أو قضية غير صحيحة أنه يربك الدنيا من أولها لآخرها، ولم تكن القضية الناحية العسكرية مستاهلة كل هذا الكلام، ولكن هي البنية التافهة للمجتمعات الصناعية اللي ما تحتمل هذا النوع من الأعمال. قال وإنقاص الإنتاج وإجبار العسكريين على البقاء دوما في حالة الإنذار وعلى حراسة كل السكنات والقوافل والمباني العامة ومنع التجول إلا اضطراريا والتفتيش المستمر للتأكد من هويات المدنيين وإزعاج الحياة اليومية بمختلف الأشكال. وكان ذلك كله يكلف كثيرا بالنسبة إلى الحكومة ودافعي الضرائب البريطانيين والملاك العقاريين والمصارف وكل أولئك الذين راهنوا على إيرلندا المنظمة والمنتجة. إذا بدنا إيرلندا إيش؟ ساحة منظمة ومنتجة، فلما ما عادت لا منظمة ولا منتجة سقط الرهان فيها. وكان كل حارس بمثابة ضربة جديدة للسمعة البريطانية في الخارج وللمعنويات في الداخل، ويخدم حزبي العمال والأحرار البريطانيين ويساعدهما على إبعاد حكومة المحافظين، وربما يعني معارض تلعب دور لصالح الزوار، وربما كان بإمكان العسكريين تحمل ذلك التوتر، الأمر الذي لا ينطبق على الحكومة في داونينج ستريت. يعني الحكومة السياسية ما كان ممكن تتحمل ما يمكن أن يتحمل العسكريين. يقول ولقد بذلت أو بذلت جهود عدة لتحسين الموقف لكنها زادته خطورة، فجماعات البلاك والتانز التي ظهرت في بداية عام 1920 كانت بمثابة هدية من العناية الإلهية للثوار، فكل عمل يقوم به الجيش الجمهوري الإيرلندي كان يدفعها إلى رد فعل عنيف. وكان العمل الأول يعتبر في البلاد الأجنبية جزءا من النضال المقدام، يعني عمل الثوار جزء من النضال المقدام ضد من أجل الحرية، في حين كان رد الفعل يثير السخط ويزيد اتحاد الإيرلنديين ضد التاج البريطاني. واستفادت الدعاية الإيرلندية كثيرا من أعمال القمع، وعرضت أعمال حرق بعض الدكاكين أو المنازل وكأنها مجزرة لقرية كاملة، يعني لاحظ المبالغة في إرهاب العدو إعلاميا، كما عرضت إعدام أعضاء السين فين أو المشبوهين وكأنها مذابح ترتكب دون تمييز. ولقد قال أحد قادة الدرك لرجاله أطلقوا النار أولا ثم اسألوا. فبدلت صحيفة الثوار السرية جملته هذه ونسبت إليه، لاحظ المبالغة في القضية، نسبت إليه أنه قال إذا أحرقت إحدى سكناتكم أو كانت غير مناسبة فخذوا أجمل منزل في الناحية واقذفوا بقاطنه إلى الشارع وليموت فيه كالكلاب، وكلما زاد عدد موتاهم كان أفضل. وعلى الجنود ورجال الدرك القيام بدورياتهم الريفية 5 ليال في الأسبوع على الأقل، وأن لا يكتفوا بالسير على الطرقات الكبرى، بل عليهم أن يذهبوا إلى الحقول وينصبوا الكمائن، وعند مشاهدتهم لمدنيين يقتربون عليهم أن يصيحوا ارفعوا أيديكم، فإذا لم ينفذ الأمر فورا أطلقوا النار وأطلقوا جيدا، وإذا اقترب المدنيون وأيديهم في جيوبهم أو بدوا مشبوهين بشكل ما فاقتلوهم، وقد تقترفون أخطاء أو تقتلون أبرياء فذلك لا يمكن تجنبه، ولكنكم قد تصيبون أحيانا، وكلما قتلتم عددا أكبر من الأشخاص ازداد تقديري لكم، وإنني لو أؤكد لكم بأن أي جندي منكم لن يلقى متاعب لأنه قتل أو جندل شخصا. هذه المبالغة من صحف الثوار في تصوير بشاعة الطرف الآخر تعرف في تجنيد الناس ضدا. يقول وطبيعيا أن هذه الأحاديث قد كذبت، لكن ذلك لم يغير شيئا. وكان يقال أيضا بأن البلاك والتنز كانوا يخترقون القرى بشاحناتهم وهم يغنون ويطلقون النار عشوائيا مجازفين بحياة الذين يتواجدون في طريقهم. يقول: وليس مهما أن نعرف ما إذا كانوا حقا يغنون، لكن المهم ذلك الصيت السيء الذي صنعوه بالقتل والحرق والنفس والسلب، سواء جرى ذلك وهم يغنون أم لا، مما أثار في إنجلترا فضيحة خدمت فعلا القضية الإيرلندية. وقد اتهمت الديلي نيوز الحكومة بالتواطؤ الضمني مع أعمال الانتقام الهمجية التي تطبق الآن بمنهجية. وكتبت التايمز المحافظة الجريدة تقول: تزداد الأنباء الآتية من إيرلندا سوءا يوما بعد يوم، فقصص الحرق والتخريب يجب أن تثير شعورا بالخجل لدى كل القراء الإنجليز. لقد تلوثت سمعة إنجلترا في كل الإمبراطورية والعالم قاطبة بسبب هذه الهمجية التي لا تستطيع الحكومة رغم جهودها أن تتملص من مسؤوليتها. وقد تقزز الجمهور البريطاني من الإرهاب المضاد لمجموعة البلاك والتنز والمتطوعين المساعدين، وأدت في شهاد الأبطال الإيرلنديين مثل فرانس ماكسويني محافظ كورك الذي مات في سجن بريكستون بعد إضراب عن الطعام دام 70 يوما، والفتى كيفن بيري الذي شنق في دبلن لأنه قتل جنديا بريطانيا، إلى استقطاب تعاطف الملايين من أتباع جلالته المخلصين. ولم يكن الجيش الجمهوري الإيرلندي قويا بشكل يسمح له بالتغلب على أعدائه العسكريين في اشتباك على درجة من الأهمية. وقد قدر لورد فرنش نائب الملك البريطاني عدد الجيش الجمهوري الإيرلندي ب100,000 رجل، هيك قدروا البريطاني. وتحدث الوزير لشؤون إيرلندا عن 200,000 مستعدين